لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الإمام محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى، لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. هذا في الإمام أو الوالي الجائر أي الظالم. أما إن كان إمام هدى وخرج عليه خوارج أو بغى عليه بغاة، فعندئذ يلزم ويجب على المسلمين أن يقاتلوهم معه. هذا لمن تبين له الأمر. وأما من أشكل عليه فهذا الذي يلزمه أن يلزم بيته وأن يجتنب الفتنة، كما حدث من الصحابة رضي الله عنهم عندما وقعت الفتنة. فمن الصحابة من تبين له الأمر وأن عليا هو الخليفة الراشد وأنه المحق، فكان يومئذ يلزمه أن ينصره. ومنهم من تبين له أنه لا بد من الأخذ بالثأر من قتلة عثمان والمطالبة بدمه، فكانوا مع معاوية فكان يلزمهم ذلك. ومنهم من لم يترجح له لا هذا ولا ذاك، لم يترجح له لا هذا ولا ذاك، فكان يلزمه الاعتزال. وعلى هذا يحمل من اعتزل من الصحابة رضي الله عنه، لأنه لا يجوز الإقدام على دم إلا ببينة، لأن أمر الدماء عظيم، أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ثم يقول: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. ما أقاموا الصلاة، يعني طالما أنهم يقيمون الصلاة فلا يخرج عليهم حتى وإن ظلموا وجاروا أو ظهر منهم فسق. ظهر منهم فسق، طالما أنهم يقيمون الصلاة ويقيمون الشرع فلا يخرج عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا وإن ظهر منهم فسق يصبر عليهم، كما سنبين الأدلة في ذلك. بالنسبة للأثر الأول وأثر الحسن رضي الله عنه، هذا سنؤخره إن شاء الله، نتكلم عنه بعد أن نذكر الأدلة. عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، قال: لا ما صلوا. يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني هناك ما تعرفونه من أمرهم، وهناك أمور هي منكرة تنكرونها، فماذا تفعل؟ فمن عرف برئ، يعني عرف أن هذا منكر فقام بإنكاره إما بيده أو بلسانه إن أمكنه ذلك أو استطاع. ومن كره سلم، أي كره بقلبه، لم يرضه بقلبه. ولكن من رضي وتابع، الإثم على من والمؤاخذة على من؟ من رضي بهذا المنكر وتابعهم عليه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا وأطيعوا لأمرائكم، تجب طاعة الأمير، تجب طاعة ولي الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء الأمراء أو السلاطين الذين يقودون الناس بشرع الله. والقول الثاني هم العلماء، والقول الثاني هم العلماء، ولا منافاة بين القولين، فهم الأمراء الذين يقودون الناس بالشرع، وهم العلماء الذين يعلمون الناس أمور دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا صحيح رواه البخاري ومسلم. وإن استعمل عليكم حبشي، إن استعمل عليكم حبشي بمعنى ولاه الأمير أو ولاه الحاكم، أو غلب الناس بسيفه، غلب الناس بسيفه وصارت له شوكة ودولة، فعندئذ يجب السمع له والطاعة، لأنه ابتداء الاختيار الإمام لابد أن يكون من قريش، وهذا شرط في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ومن شرط الإمامة أن يكون حرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وإن استعمل عليكم حبشي، وفي حديث آخر عبد، فيحمل هذا على أنه ولاه الأمير، أو أنه غلب على الناس بسيفه وصارت له شوكة، فعندئذ يسمع له ويطاع. وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني صغير الرأس، وعن عبادة ابن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه وعبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني تجب طاعة الولاة فيما يشق وتكرهه النفوس، والمكره يعني فيما تكرهه النفوس مما ليس بمعصية، مما ليس بمعصية، وألا ننازع الأمر أهله، يعني الولاة، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، يعني نأمر وننهى حيثما كنا، إن ظهر من الأمراء ما يكره ما ينكر فينكر عليهم ذلك، ينكر عليهم ذلك، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا صحيح متفق عليه. وعن عبادة أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله صحيح. هذا مطلق مقيد بحديث إنما الطاعة في المعروف، وبحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم. الأثرة بمعنى الاستئثار، أي إذا استأثروا بالدنيا دونكم، استأثروا بالدنيا دونكم، استأثروا بها، أخذوا الأموال، أخذوا الدنيا دونكم ولم يعطوكم منها شيئا وأثر عليكم فاصبروا أيضا عليهم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم، وإن كان لكم أنتم الأحق به لكن غلبوكم عليه فاسمعوا لهم وأطيعوا. وهذا صحيح بشواهده. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا، فسألونا حقهم الطاعة ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. هذا أثر صحيح. نعم. كله عنده كده، الطبعة كلها كده. دنياك ولا دينك؟ وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك ولا في دنياك؟ الصواب إيه بقى؟ مكتوب عندك الصواب دنياك؟ طيب مش على كل إن هي كده أو كده إن شاء الله هيمشي معنا. نعم. وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. بس هي الصح إن شاء الله هتبقى دينك، في دينك الصح هتبقى دينك. وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. سيأتي إن شاء الله شرح الأجري لهذا الأثر. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدع. مجدع يعني مقطع الأطراف، عبدا حبشيا مجدع. ومقصود هنا أنه وصفه بأنه عبد خسيس، يعني أخس وصف عبد ومقطع الأطراف، يعني إيديه ورجليه متقطعة، وهو الأمير. فاسمع له وأطع، فأسمع له وأطع. وكما ذكرنا العلماء حملوه على ما ذكرنا، على ما ذكرنا إن هو ولا الولي الأمر، ولا ولاية. وإن كان عبدا حبشيا، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. ده أثر صحيح. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصي، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك. انتهك عرضك، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، معنى أنه شتمك، ضربك، انتقص من شأنك، بمع هذا معنى انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. هذا معنى صحيح. والمعنى الآخر معنى صحيح أيضا: وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة. يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو ممن لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن يؤخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه. فلا يسعك أن تطيع. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل دمي دون ديني. دمي دون يعني إيه؟ يعني ارضى بالقتل، ارضى بالضرب، دمي دون ديني. لأن أنت لما يأمرك بظلم أو يأمرك بقتل نفس لم تحل بالحق، يبقى فأنت عياذا بالله قد أضعت دينك. فقل دمي دون ديني، يعني أضحي بدمي ولا أضحي بديني، أضحي بدمي ولا أضحي بديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. يبقى ده معنى إيه؟ معنى: وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني، دون ديني. يبقى إذن لو أخذ منك مثلا دنياك، أخذ منك دنياك، مالك، دارك، ظلمك إلى آخر ذلك، دمي دون ديني، يبقى لا تخرج مع خارجي، أو أنه إن أمرك بظلم أو بقتل نفس لا يجوز قتلها فلا تسمع له ولا تطعه، وقل دمي دون ديني. يبقى إيه؟ لا تبع دينك، لا تقدم دينك، ولكن قل دمي دون ديني، كما يحدث من كثير من الناس أمر دينه يهون عليه عياذا بالله تعالى. وعن زريق مولى بني فزارة قال: سمعت مسلم ابن قرظ الأشجعي يقول: سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهن ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله، ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قلت لرزيق أو زريق: الله، بيستحلفه، يا أبا المقدام، لسمعت مسلم ابن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر: فجاس رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له، ولكني استحلفته استثباتا. هذا في صحيح مسلم. نذكر إن شاء الله بعض القواعد لأهل العلم في هذه المسألة، ثم نرجع إلى أثر الحسن رحمه الله تعالى. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. هذا إجماع، أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر أو ولاة الأمور في غير معصية، وتحريمها في المعصية. إذا أجمع العلماء على تحريم طاعة الولاء إذا أمروا بمعصية، يبقى في عندي إجماعين: إجماع على وجوب طاعتهم في غير المعصية، إجماع على تحريم طاعتهم في المعصية. نقل الإجماع القاضي عياض وآخرون. والطاعة هذه تكون فيما يشق وتكره النفوس مما ليس بمعصية، فإن كانت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، الأحاديث المطلقة قيدتها أحاديث إنما الطاعة في المعروف. ويقول العلماء: وسبب هذه الأحاديث التي تحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال إلا إذا تركوا الصلاة أو غيروا الشرع وبدلوا كما سنبين، أو أمروا بمعصية، لماذا؟ السبب؟ قالوا: سببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ومما يدل على أن الولي الشرعي هو الذي يقود الناس بكتاب الله هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أم الحسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: وإن أمر عليكم عبد مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله. وإن أمر عليكم عبد مجدع أسود، عبد مجدع، مجدع مقطوع الأطراف أسود، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا هو، ذا هو الضابط في الولي الشرعي، يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي حديث عبادة عند مسلم بزيادة، الحديث الموجود هنا عند الأجري زيادة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفرا ظاهرا عندكم من الله فيه سلطان، أي فيه حجة، أي من الشرع، من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسق ظالمين. طالما هذا الولي يقود الناس شرع الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله، ثم صدر منه ظلم، صدر منه فسق، يحرم الخروج عليه، يحرم الخروج عليه وقتاله، قال بإجماع المسلمين. وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لأنه سيترتب على ذلك فتن وإراقة دماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله، تكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. انتبه هذا الكلام، لأننا سنذكر بعد قليل ما كان من أمر ابن الأشعث ويزيد بن المهلب. يبقى إذا يقول لأنه سيترتب على ذلك فتن وإراقة دماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وأجمعوا على أنه لو طرأ عليه الكفر العزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذا عند جمهورهم البدعة. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام وخلعه ونصب إمام عادل. بس هنا في قيد مهم، قال: إن أمكنهم ذلك، إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. إن تحققوا العجز لم يجب القيام، إن تحققوا العجز. انظر، لو طرأ عليه كفر، لو طرأ عليه كفر لكن تحققوا العجز، ليس عندهم قدرة على خلعه، ويترتب على خلعه مفسدة عظيمة من إراقة الدماء وغير ذلك، فعند ذلك قالوا لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. يعني لو أظهر عياذا بالله بدعة مكفرة أو يدعو إلى كفر وينشر كفر بين الناس ويخاف على نفسي وعلى ديني ويخاف على ذريتي، فعند ذلك يفر، يهاجر، أرض الله واسعة. ولا تنعقد لفاسق ابتداء. نخلي بالك لا تنعقد ابتداء لفاسق. العلماء كل ذاك يتكلمون لو طرأ عليه فسق أو فاسق أو خارجي ولكن ملك الناس بسيفه عندئذ يسمع له ويطاع. لو شوكة وملك الناس بسيفه إن طرأ له فسق فلا كما ذكرنا لا يجوز الخروج عليه. لكن ابتداء لا يختار فاسق، لا يختار فاسق للإمامة، لا تنعقد لفاسق ابتداء. فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. مسألة الإجماع، حكاية الإجماع في عدم الخروج عليه إن كان إن ظهر منه فسق أو ظلم، هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. لماذا؟ لأننا وجدنا في العصور الأولى أن الجل من التابعين وكان فيهم الصحابة قد خرجوا كابن الأشعث ومعه جل من كبار التابعين والعلماء خرجوا على الحجاج ابن يوسف الثقفي كما سنبين، فخرجوا عليه. إبا هذه المسألة فيها خلاف. يقول القاضي كأن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل إجماع. إبا حصل خلاف الأول ثم حصل إجماع على أنه لا يجوز الخروج عليهم لما يترتب على ذلك من ما يترتب على ذلك من فتن عظيمة. وقول صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا دليل على أنه لا يخرج على الولاة بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شرعا شيئا من قواعد الإسلام. يبقى دي الضوابط في المسألة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نرجع إلى أثر الحسن رحمه الله تعالى. يذكر الإمام الأجري بسنده عن عمرو بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكل إليه، ووالله ما جاء بيوم خير قط. ثم تلا تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سبحان الله، بنو إسرائيل كانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين، وكان فرعون يسومهم سوء العذاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. لكن الله عز وجل كتب لهم الحسنى، كتب الحسنى بصبرهم، ودمر الله عز وجل فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بسبب ظلمهم وبسبب كفرهم وعتوهم في الأرض. نذكر ما حدث من المفاسد في خروج سواء ابن الأشعث أو يزيد بن المهلب، وماذا كان قول الحسن رحمه الله تعالى. طبعا معلوم أن الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان كان ظالما غشوما وكان سفاكا للدماء، كان سفاكا للدماء. فحدث أن عبد الرحمن بن الأشعث، وعبد الرحمن بن الأشعث كان أيضا من ولاة بني أمية، فحدث أنه خرج على الحجاج بن يوسف وخلع بيعته وكان معه أهل العراق يومئذ في غزو، فدعاهم إلى خلع الحجاج فأجابوه إلى ذلك، ثم إنه ذكر مع عبد الملك بن مروان فخلعوا عبد الملك بن مروان أيضا. وابن كثير يعلق هنا يقول هذه زلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش، وابن الأشعث هذا كندي، فالفتنة عياذا بالله تعمى فيها الأبصار. الله عز وجل يبصر من يشاء من عباده في الفتنة، لكن تعمى فيها الأبصار. فزلة عظيمة جدا نتج منها شرور وخيمة وقعت بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله وإن إليه راجعون. فحدث أن كبار التابعين سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري كانوا مع ابن الأشعث، لكن الحسن البصري لم يرضى ابتداء وأخرج مكرها، وكانت الجولة والصولة لابن الأشعث إلى أن وقعت الهزيمة. لما وقعت الهزيمة ووقع الناس في يد الحجاج قتلهم صبرا، العلماء قتلهم، ضرب أعناقهم. عبد الرحمن بن أبي ليلى قدم فضربت عنقه، وكذلك سعيد بن جبير بعد أن ظفر به الحجاج ضرب عنقه. في غير واحد من التابعين والعلماء الكبار جدا، أسماء كبيرة جدا، قتلوا في هذه الفتنة العظيمة. وأحصى الناس ما قتله الحجاج، قالوا قتل 120,000 نفس من العلماء والصلحاء الحجاج بن يوسف الثقفي. وكانت هذه الفتنة عياذا بالله فتنة عمياء، والفتن بتبقى فتن يعمى فيها الإنسان عن رؤية الحق، وتصم أذنه فلا يسمع. فكانت فتنة عظيمة جدا قتل فيها من قتل من العلماء ومن المسلمين. فالحسن البصري رحمه الله طلبه الحجاج لكنه اختفى منه، وحدث بينه وبين الحجاج مجادلات مرة بعد مرة. وكان الحسن ينهى أصحاب ابن الأشعث عن الخروج لكنهم لم يسمعوا، وأخرج مكرها. وكان يقول رحمه الله عن الحجاج إنما هو نقمة، يعني عذاب يعذب الله عز وجل بعباده ليرى ماذا يفعلون، إنما هو نقمة، فلا تقابل نقمة الله بالسيف. وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع، وتلا قوله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فأمرهم بالصبر والسكينة والتضرع. لما خرج يزيد بن المهلب ده كان حبسه سيدنا عمر بن عبد العزيز، فاستطاع أن يهرب من السجن، وكان عمر رضي الله عنه قد مات بالسم. فيزيد بن المهلب خرج على يزيد بن عبد الملك وخلعه، وبدأ يدعو الناس إلى ذلك، وتجمعت له جيوش أيضا. أراد الناس الحسن على الخروج معهم، فقام الحسن خطيبا في الناس يعظهم، يأمرهم بالكف عن ذلك، وينهاهم عن الدخول في الفتنة. فسمع نائب البصرة عبد الملك بن المهلب أخو يزيد، فقام في الناس خطيبا فأمرهم بالجد والجهاد والنفر إلى القتال، ثم قال ولقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي، ولم يسمي، يقصد الحسن، يثبط الناس، أما والله ليكفن عن ذلك أو لأفعلن. وتوعد الحسن. فلما بلغ الحسن قوله قال أما والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه، فسلمه الله منه حتى زالت دولتهم. وذلك أن الجيوش لما تواجهت تبارز الناس قليلا ولم ينشب الحرب شديدة، حتى فر أهل العراق سريعا، وبلغهم أن الجسر الذي جاءوا عليه حرق فانهزموا. فقال يزيد بن المهلب: ما بال الناس ولم يكن من الأمر ما يفر من مثله؟ فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاءوا عليه قد حرق. فقال: قبحهم الله. أراد أن يردهم فلم يمكنه، يعني لم يمكنه أن يردهم عليه، وقتل يزيد ابن المهلب. لكن انظر ماذا فعل الحسن البصري رحمه الله لما وقعت هذه الفتنة، قال ذلك. لماذا قال الحسن البصري ذلك؟ لما رأى ناره، لما رأى ناره من قبل في فتنة ابن الأشعث. في فتنة ابن الأشعث كان الأمر واضحا للحسن البصري، فلما رأى ما رأى ورأى المفسدة العظيمة من سفك الدماء وغير ذلك، نهاهم هذه المرة، ووقف لهم ونهاهم رحمه الله تعالى لما رأى من هذه الفتنة العظيمة التي وقعت أيام ابن الأشعث. فالغرض المقصود أن الخروج على السلاطين والحكام الذين بسبب جورهم وبسبب ظلمهم وغير ذلك، هذا لا يجوز، وحكي عليه الإجماع لما يترتب عليه من فتنة ومن إراقة دماء إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. هذا حدث أيام ابن الأشعث، وحدث أيام يزيد بن المهلب، وما من خروج تم سواء في الصدر الأول أو في غير ذلك إلا وترتب عليه من المفاسد الكثيرة جدا. فينبغي أن نضبط أنفسنا بضوابط الضوابط التي وضعها أهل العلم، لأن هذه عبادة، الدعوة والتغيير عبادة، فالدعوة والتغيير عبادة لابد وأن نتقيد فيها بالنصوص الشرعية. المسألة ليست بالهوى، وليست بالحماسة الزائفة الخالية من الأدلة، وليست بكذا وكذا، إنما المسألة مضبوطة بالشرع. الدعوة إلى الله بالأدلة، إمتى أمد يدي، إمتى أكف يدي، إمتى أقول وإمتى لا أقول. هناك مصالح، هناك مفاسد. المنكر إذا غير فترتب عليه منكر أكبر منه فإنه يحرم تغييره، يحرم تغييره. وإذا ترتب على تغيير منكر منكرا مثله، فهذا موضع اجتهاد بين أهل العلم هل يفعل أم ذلك، لكن لابد من النظر في المصلحة والنظر في المفسد. أما إذا كان رؤية من هذا الحاكم كفرا أو تركا للصلاة وعدم دعاء إليها أو تغييرا لشرع الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، يقام عليه ويخلع، هذا إن أمكن المسلمون ذلك. إن لم يمكنهم ذلك فعند ذلك يصبرون، يصبرون ويتوجهون إلى الله تعالى، يتوجهون إلى الله بالتضرع، بالسكينة، بإحسان العمل إلى الله سبحانه، إحسان العمل للعمل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يلزمهم، هذا هو ما يلزمهم، طالما أنه سيترتب على الخروج عليه إراقة دماء ومفاسد عظيمة جدا جدا. فلنا العبرة ولنا العظة في الأحداث التي تقع والأحداث التي وقعت إلى آخر ذلك. وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا التي ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن ننظر إلى قواعد أهل العلم في هذه المسألة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. كمل، نستكمل الكلام. يقول: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. يبقى هذا عندما تقع فتنة تشتبه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، يقعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرف له، اللي يرفع لها راسه كده هي ترفع له راسه برضه، اللي يرفع لها راسه من يستشرف لها تستشرف له. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، هذا صحيح متفق عليه. يبقى اللي يجد ملجأ يهرب منها أو معاذا يستعيذ به فليفعل، زي ما عمل، زي ما قلنا أن الصحابة اللي ما تبين لهمش لهم الأمر. سيدنا سعد بن أبي وقاص راح قعد فين؟ قعد في الصحراء، قعد في الصحراء عند إبله، وهو ترك واعتزل هذه الفتنة لأنه لم يتبين له الأمر، وهذا هو الذي يلزمه لأنه لم يتبين له الأمر. مع من لم يتبين له الأمر فاعتزل الفتنة، اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها استشرفت. هذا أيضا صحيح. وعن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية، هذا الأثر ذكرناه من قبل، فخرج عبد الله بن خباب رضي الله عنه ذاعرا، يعني خائفا، يجر رداءه، فقالوا: لم ترع، يعني لم تفزع مرتين. فقال: والله لقد رعتموني، يعني أفزعتموني وأخفتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتوم. فإن أدركتها لي، لأن هي ملتبسة، مش باين فيها الأمر، تعمل ايه؟ تحمل السيف؟ هتموت اخوك المسلم؟ انت تعرفش فتنة، وانت تعرفش هل انت ما هتضربه ضرب حق ولا، فعند ذلك اعمل ايه؟ ايه تعمل ايه في الفتنة دي؟ كن عبد الله المقتول، ما تمدش ايدك، لو جاي يقتلك سيبه يقتلك، اما انت تمد ايدك لا، كن عبد الله المقتول، فتنة. قال ايوب: ولا اعلمه الا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث بي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك من دفر، يعني مختلة الماء بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. صحيح كما ذكرنا أنهم أخذوه وأخذوا أم ولد الله حامل، ثم امتحنوا في تولي علي وعثمان، فتولى هما فقالوا: لنقتلنك شر قتلة، ففعلوا بما فعلوه، قبحهم الله. طيب ان شاء الله، عشان حتى نطال عليكم ان شاء الله هنقرأ الحديث ان شاء الله بسرعة. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي في كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، قاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني الزموا بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، صحيح لغيره. وعن أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء. بكماء صماء عمياء، يعني بكماء لا يتكلم فيها الإنسان بكلمة الحق، وعمياء يعمى فيها عن الحق، وصماء تصم أذنه ما يسمعش. أذن بالله، فلان يكلمه فلان يكلمه بيسمعش في ساعة الفتنة دي، لو هو شايف ولا هو سامع ولا حتى هيتكلم، لا يرى إلا ما أمامه. هذا بالله تعالى المضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. يعني إيه؟ يعني يكون مقتولا، ده ضعيف. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن، تتقارب الفتن يعني الفتن تكثر، وكلما مرت فتنة تبعتها أخرى، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن كالحصير عودا عودا. شوف بص بص الفتن كالحصير عودا عودا، واحدة وراها الثانية وراها الثالثة وراها الرابعة وراها الخامسة، كزي الحصير عود الحصير، فتنة فتنة. ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها، ده ضعيف. قال محمد بن الحسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولازم المحجة الواضحة السواد الأعظم. قلنا من قبل أن السواد الأعظم المقصود بهم الذين هم على الحق، الذين هم على الحق، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، ولم يتلون في دينه، ولم يتلون في دينه كما قال حذيفة وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، مش كل يوم يتلون مع كل يوم ينتقل مع شوية شكله بعدين شوية شكله شوية شكله شوية شكله ينتقل، فإن دين الله واحد. ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير لم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومحذر أمته الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، ده صحيح من شدة الفتن، هذا بالله من شدة الفتن. وفي حديث آخر تموج كموج البحر في تتابعها وفي شدتها وفي علوها، كل هذه فتن من شدتها إن الإنسان يتقلب فيها. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافرا إلا من أحياه الله بالعلم، ضعيف جدا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تنزل بكم الفتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، صحيح مسلم. وهذا هذه الأحاديث كلها من دلائل صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت كما أخبر، هذا كله وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. حسن، الطاغوت يعني الهوى، لأن الفتن بيكون اتباعها غالبا بيكون اتباعها ناتج من اتباع الهوى. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة كالهجرة إليه، الهرج اللي هي وقت الفتن واختلاط الأمور، هذا رواه مسلم، رواه مسلم. يبقى العاقل هو الذي يحتاط لأمر دينه، لأمر دينه، وإذا جاءت الفتنة لا يراها إلا العلماء. والعاقل، العاقل حق العاقل هو الذي يرزم، الذي يلزم غرز العلماء، يلزم غرز العلماء. لا تتصرف من عقلك، لا تتصرف من نفسك، نزل بك أمر اعرضه على عالم، إلى على عالم تثق في ديني وتثق في علمي. هذا العالم على الحق، أنزل بك أمر هو من أمور الفتن، اعرضه على عالم، وإلا عياذا بالله تكون متبعا للهوى، يكون هوى في نفسك. أما إن عرضته على عالم تبين لك الأمر إن كنت تريد النجاة. أما إن كنت عياذا بالله مغموصا في الهوى وغير ذلك فلن تفعل، فعند ذلك تكون الهلكة قريبة منك جدا عياذا بالله تعالى. إلزم غرز العلماء، إلزم غرز العلماء، وإذا جاءت الفتنة لم يرها إلا العلماء، إذا انجلت رآها كل الناس. لما تخلص الفتنة يقول لك ده احنا كنا غلطانين، ده كان المفروض، لما تخلص. لكن في عز المعمعة بتاعتها مين اللي يشوفها؟ العلماء، اللي يشوفها العلماء. فالزم غرز أهل العلم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة يبقى إلزم العلماء، إلزم العلماء، ارجع إليهم، ارجع إليهم في أمر الفتن. عندما تجد أمرا من أمور الفتن أو زيغة لحكيم أو أمر تستنكره القلوب، فعند ذلك ترجع إلى أهل العلم بمجالستهم وبسؤالهم يذهب عنك ما تجده في نفسك. والله سبحانه وتعالى المستعان والمسؤول أن يثبتنا عز وجل وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.